ولا يقول تعالي أنت الآن حاصل مسكلة وكذا. رأى مناديل، رأى صور الرجال، يعرف إنه مهور كثيرة. ها نعم ها يستر ويفارق، يعني يستر ويفارق. مبتلى بها اي اي اشتغل. طيب ماذا ترى انت؟ ها ايش رايك؟ ملاحظ. طيب ها يستر ويبقيها عنده ويستصلحها ويستصلحها. طيب خلونا ناخذ بها، هذه مسائل مهمة، هذه مسائل مهمة. هذا هو هذا التصرف اللي يحصل. احنا نذكر لكم الراجح لكن قد يرجح الإنسان خلاف هذا. ها ها فارقها. طيب ها يستر وتحقق. طيب طيب إذا تحقق هو ستر لأن تحقق يفارق. طيب أخوكم نقلنا شيء ثاني، إذا سترها وقعها عندما يعتبر ديوت في فرق يا شيخ بين شاف بعينه هذه شاف وبين أي فرق كبير. طيب الآن واحد يقول يستر ويبقيها ويستصلح، واحد يقول يفارق يستر ويفارق، واحد يقول يفارق مباشرة يفتك منها، واحد يقول يلاعن لأن ما يبلى بها مسلم. في غير هذا ها فارق ويهدد. طيب أعلم أعلم. طيب يستر عليها أي يستر عليها ويبقيها عنده. طيب اسمحوا لي أن أقول أن رأي بعض غير المتزوجين يختلف عن رأي المتزوجين. أنا لمست هذا ولا أحب أن أقول أنت متزوج أنت ما أنت متزوج، لكني لمست هذا خلوها. طيب ها يا حبيبي نقلتنا إلى موضوع آخر تماما في مسألة التحريم والطلاق وهل يبقيها عنده ولا لا، هذه مختلفة تماما عن هذه مختلفة. هذه الله جل وعلا أمر بإبقاء المطلقة في البيت إنه ما يجوز أن يخرجها، سماها قال بيوتهن يعني كأن البيت ملك لها، والواقع اللي عندنا الآن من يوم يطلقها على طول تروح لها، لو هذا غلط. لكن هذه مسألة. إذا نقول هل الأفضل الستر أم الفراق أم أن الأفضل أن يلعن؟ أنا عندي أن الأمر حسب الحالة، الأمر حسب الحالة. فإن كانت الحالة عادية جدا، وخذوا أمثلة مما نسأل عنه كثيرا، يعني بعض الرجال يقف إن زوجته يعني تكلمه صح ولا لا، أنا كثير يعني كلامي مو طيب، وأحيانا يسجل عليها وأحيانا كذا وكذا، كما أن الزوجة قد تقف على ذلك من زوجها. هذا أنا عندي أنه يختلف، ما دامت الزوجة مجرد كلام ولم تخرج لا إشكال أن الأفضل والأولى الستر والاستصلاح. لكن لو أن الرجل يعني وصلت مرحلة